إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن نعم الله جل وعلا عليكم كثيرة، وأفضاله عليكم جسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صحة في بدن، وأمن في وطن، غذاء وهواء، كساء وماء، لديكم الدنيا وأنتم لا تشعرون. نعم الله جل وعلا تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، هكذا ينعم الله جل وعلا على عباده بنعم كثيرة. وإن أفضل هذه النعم وأولاها بالشكر وأحقها بأن يذكر ولا ينسى ويشكر ولا يكفر هي نعمة الهداية. قد هداكم الله جل وعلا فجعلكم مسلمين، اصطفاكم من بين خلق كثير كان أولئك كافرين، وجعلكم الله جل وعلا مسلمين موحدين متبعين للنبي الأمين. أيها المسلمون، نعم الله جل وعلا لولا الله لما وصلت إلينا، ولولا الله لما تنعمنا بها، ولولا الله لما كنا متحققين بها. اسمع إلى هذا الحديث العظيم، اسمع إلى خطاب العظمة والكبرياء في حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب العلي. اسمع واستحضر وتأمل وتفكر وتدبر في فقرك إلى الله، وفي حاجتك إلى الله، وفي قدر استغناء الله جل وعلا عنك. يقول الله رب العالمين في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال. حقيقة، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. حقيقة أخرى: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. حقيقة أخرى: يا عبادي كلكم عار. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة يصل فقرنا إلى الله. لولا الله لكنا عراة لا نجد ما نلبسه، ولا نجد ما نأكله، ولا نجد ما نعيش عليه. كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. هكذا حاجتنا إلى الله، حاجتنا في ديننا، في أن يهدينا ويغفر لنا ذنوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا. لولا الله ما اهتدينا، لولا الله لكنا هالكين. وكذلك حاجتنا إلى الله في أمور دنيانا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. بين الله جل وعلا لك حقيقة الأمر، بين لك أنك عبد فقير ذليل محتاج إلى الله، وبين لك مع ذلك كيف تسد فقرك، وكيف تكمل نقصك، وكيف تحقق غاياتك، وكيف تكون من المهتدين. استهدوني أهدكم، استطعموني أطعمكم، كما جاء في الحديث: استكسوني أكسكم، استغفروني أغفر لكم. فخير الدنيا والآخرة عند الله، وما عند الله يستجلب بأن تطلبه من الله وتدعوه. وقد وعدك الله جل وعلا أن يجيبك إذا دعوته، فلا تبخل على نفسك. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالهج بالدعاء إلى الله، واطلب حاجاتك منه، ولا تنسى أن تطلب أعظم حاجة تحتاجها، وأعظم نعمة تفتقر إليها، وهي الهداية. اطلب من الله جل وعلا بصدق أن يهديك. لذلك فرض الله جل وعلا عليك وأوجب أن تسأله في كل يوم، كلا، بل في كل صلاة، كلا، بل في كل ركعة من ركعات الصلاة في فرضها ونفلها، أن تقول: ولا تصح صلاتك إلا أن تقول، بعد أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهله، تقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد يسأل سائل: ألسنا مسلمين؟ ألسنا نتبرأ من طريق الضالين وهم النصارى، ومن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود؟ فلماذا نسأل الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات صلاتنا هذا السؤال الذي هو محور سورة الفاتحة، أعظم سور القرآن؟ الجواب أن نقول: أخي في الله، الهداية هدايتان: هداية إلى الإسلام، وقد من الله جل وعلا عليك بالإسلام، وهداية في الإسلام، أن تكون وأنت مسلم مهتديا إلى الصراط المستقيم، متلي هدي النبي الكريم، على سير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من غير بدعة ولا هوى ولا انحراف ولا رد لنصوص القرآن والسنة، بل تقول كما يقول المؤمنون: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وإن هذه النعمة الثانية، الهداية في الإسلام، لا تقل أهمية ولا درجة ولا منة ولا فضيلة عن النعمة الأولى. لذلك كان يقول أبو العالية رحمه الله تعالى من التابعين، يقول: قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا، يعني لم يجعلني من الخوارج، لم يجعلني من أهل البدع، لم يجعلني مبتدعا في الإسلام، وقد هداني إلى الإسلام، ولكنهما نعمتان ما كان يدري أيهما أفضل وأمن عليه. كان يقال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله أحياك الله على الإسلام، فيقول: والسنة، يعني أضف إلى دعائك أحياك الله على الإسلام والسنة. وقيل له رحمه الله: رجل مات على الإسلام والسنة، مات على خير، يعني كأنه يقول ما عنده كثير عمل ولا اجتهاد في العبادة، ولكن مات على الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صاحب هوى ولا بدع، مات على خير. قال الإمام أحمد: أسكت، بل مات على الخير كله. نعمة عظيمة. دخل معتمر بن سليمان على أبيه يوما وهو منكسر، فقال له أبوه: ما لك؟ قال: صديق لي مات. قال له: مات على السنة؟ قال: نعم. قال: فلا تخف عليه، نحمد الله جل وعلا أن هدانا إلى الإسلام والسنة. أن تحيا على الإسلام والسنة يعني أن تحيا موحدا، أن تحيا وما عندك مشكلة مع القرآن ومع نصوص القرآن، ما عندك مشكلة في اتباع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، تعيش وما سفكت دم مسلم، وما دخلت في فتنة، وما أثرت قلاقل ولا بلابل في بلاد المسلمين، وما غيرت وما بدلت، تحيا على الإسلام وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، تصلي مع المسلمين وتحب المسلمين وتريد لهم الخير، ولا يكون في قلبك عليهم بغض ولا ضغن ولا حسد. هذا هو الإسلام، وهذه السنة، وهي طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا أن تكون مثل أولئك، وهذا مثال والله، لا أن تكون مثل أولئك الذين يسمون أنفسهم بالدولة الإسلامية، وما هم والله الذي لا إله إلا هو إلا خوارج مارقون، مارقون من الدين. لسنا نكفرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أولئك الخوارج الأوائل، وهؤلاء أحفادهم وساروا على نهجهم. الخوارج الأوائل كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وقتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلوا قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم قبل أن يخرجوا. أخبر عنهم بخبر عجيب تتعجب منه أول ما تسمعه، ثم يبين لك الأمر ويتجلى. يقول عليه الصلاة والسلام عنهم مخاطبا الصحابة، يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. إيش تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم؟ يعني تستقلون أمر صلاتكم وتجدونها قليلة جدا أمام صلاة واجتهاد أولئك الخوارج. والخطاب ليس لنا نحن بل لأعبد الناس، لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عجيب، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. قال يقرؤون القرآن، وقال في حديث آخر يقولون من خير قول البرية. ومع ذلك يكمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقول لك هذه الصفات حتى تغتر بهم وحتى تتبعهم وحتى تكون على ما هم عليه؟ كلا، حتى لا تغتر بهم. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. قال عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق والخليقة. قال عليه الصلاة والسلام في قتلهم أجر لمن قتلهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام هم كلاب النار، ويقول عليه الصلاة والسلام خير قتيل من قتلوه. من قتلوه فهذا خير قتيل، وهذا بشارة إلى من قتل بأيديهم، هؤلاء الخوارج المارقون الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم. نسأل الله جل وعلا أن يطهر بلاد المسلمين من شرورهم. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيأبى الله جل وعلا إلا أن يفضح المارقين، وإلا أن يجلي أمر الخوارج للمسلمين حتى يفعلوا تلك الأفعال الشنيعة الفظيعة التي علم المسلمون أنها ليست من دين الله. وتجد هؤلاء يا رعاكم الله تجدهم يحبون دم المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لماذا؟ لأنهم يرون المسلمين مرتدين، والمرتد أشد إثما من الكافر الأصلي، لذلك تجدهم متعطشين لدماء المسلمين. الكفار منهم في خير وعافية، والمسلمون معهم في ضيق وفي قتال وفي تقويض للأمن وفي زعزعة للاستقرار، هذا حالهم. وهكذا أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم، الذي يستدلون بقوله زورا وبهتانا وإثما مبينا، يجتزئونه من مكانه ويخرجونه عن سياقه، ويستدلون فيه على دم مسلم طاهر. وهذا هو شأنهم، ينزلون كما يقول الصحابة رضي الله عنهم، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين، وهكذا يعمدون إلى كلام العلماء الذي يكون في الكفار فيجعلونه في المسلمين. وهذا ليس غريبا عليهم، والشيء من معدنه لا يستغرب. كيف يستغرب وقد قتل أسلافهم عثمان بن عفان، قام قائمهم حتى قع على صدره، فما زال يطأ عليه حتى كسر أضلاعه، وقبله قام شقي آخر فأمسك بالسكين وطعن عثمان رضي الله عنه ذا النورين المبشر بالجنة، طعنه 9 طعنات، وقال ثلاثة لله وستة لأشفي ما في صدري عليك يا عثمان. كيف يستغرب بعد ذلك أن يقتلوا المسلمين في هذا الزمان؟ قتلوا علي بن أبي طالب، كان عثمان رضي الله عنه في زمانه أفضل رجل على وجه الأرض، فقتلوه وتقربوا إلى الله في قتله. ثم لما ولي علي، كان علي رضي الله عنه في ذلك الزمان أفضل رجل على وجه الأرض، قتله عبد الرحمن بن ملجم. فقال قائل الخوارج يمدح قاتل علي بن أبي طالب يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا يقوله في قتل علي، فماذا يقولون في قتلي وقتلك؟ أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا شرورهم وأن يجنب المسلمين جميعا شرورهم. بقي أن أنبه إلى أمر أنتبهوا إليه وأنبه إخواني المسلمين عليه، إن كرهك لهؤلاء لا ينبغي أن يدخل فيه في خضم هذه المعمعة أن تكره شيئا من الإسلام فعلوه، أو أن تستهزئ بشيء من الإسلام يكون أولئك عليه. مثلا أولئك يطلقون لحاهم، فليست اللحية علامة على الإرهاب ولا على التطرف، بل هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن فعلوها حتى لو أطلق اليهود لحاهم، فلن نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل اليهود. أولئك يحجبون النساء ويلزمون النساء بالحجاب، وهذا من دين الله، فإياك أن تبغض دين الله من أجلهم، بل أنت أولى بدين الله منهم. أولئك يدعون إلى تطبيق الحدود الشرعية وإلى تطبيق القصاص، وإن كنا لا نتكلم عن تفاصيل تطبيقهم، ولكن الفكرة فكرة إقامة الحدود والدعوة إلى الحكم بشرع الله، هذا هو دين الله. فإياك ثم إياك أن يصرفك أولئك عنه، ويكون دائما من دعاء المؤمنين: ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين، لا تجعلنا فتنة للظالمين. وأولئك والله فتنوا المؤمنين وشوهوا سمعة الإسلام عند المسلمين وعند غير المسلمين، ولكن المسلم التقي النقي الذي يميز الحق من الباطل لا ينطلي عليه ذلك، ويثبت على دين الله ويتبع الصراط المستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يحيني وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم وفقنا لاتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا على ما كان عليه أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارحم معاذا الكساسبة يا رب العالمين، اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أدخله جنتك، اللهم كما مسته النار في الدنيا اللهم فحرم عليه نار الآخرة يا رب العالمين، اللهم تقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، اللهم وفقه للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.